أثابكم الله فضيلة الشيخ. تقول السائلة: أنا فتاة تزوجت قبل أيام وأريد سعادة زوجي، فما تأمرني أثابكم الله؟ أسأل الله العظيم أن يبارك لك وللمسلمين والمسلمات فيما يكون من أمورهم في شؤون دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولا شك أن الزواج رباط مقدس، أي جعل له الشرع خاصية عظيمة، وأصفه بالقداسة، يقصد منه العلماء التنزه عن الزنا والمحرمات. الشيء المقدس هو الطاهر، لأن التقديس يطلق بمعنى الطهارة. قولهم رباط مقدس ترفيع له أو تنزيه له عن الزنا، ولذلك فرق الله بين الحلال والحرام، وهو وصف لا بأس به ولا حرج، وأدركنا أهل العلم يقولونه. فهذا الرباط لا يكون سعادة للزوجين ولا نعمة لهما إلا إذا بني على تقوى الله. فأي بنيان أسس على تقوى من الله ورضوانه فإنه بنيان صحيح مبارك فيه وتحسن عاقبته، والعاقبة للتقوى. والذي أوصيك به أولا أن تتقي الله عز وجل في هذا النكاح، لتبني العشرة الزوجية مع زوجك على تقوى الله عز وجل، وهذا يقتضي منك أن يكون الله أحب إليك من كل شيء في هذه الدنيا، بل من كل شيء البتة، أن يكون الله أحب إليك من كل شيء، وأن تجعلي من هذا النكاح وهذا الزواج أن تطلبيه مرضاة لله عز وجل. عاقبة، وإن كانت له ذرية بارك الله له في ذريته ونفسه. فأولا تصحيح النية في النكاح. كم من امرأة دخلت بيت الزوجية وهي ترجو مرضاة الله ورحمة الله، حسنت نيتها وزكت سريرتها وابتغت مرضاة ربها، فما أصابها من هم ولا غم إلا آجرها الله عز وجل على همها وغمها. وكم من امرأة دخلت بيت الزوجية تاهية لاهية غافلة عن مرضاة ربها، فظنت أن البيوت تبنى على الحب، وأن البيوت تبنى على الجمال وعلى التجمل وعلى التزين، فجعل الله جمالها وجمال زوجها دمارا ووبالا عليها وعلى زوجها. وكم من امرأة تجملت لزوجها حتى ملها، وكم من امرأة أحبت زوجها لجماله حتى تبدد ذلك الجمال وزال ذلك الحسن في الحال، فتقطع قلبها وتفطر فؤادها، وما كان لغير الله لم يدم ولم يقطع. المرأة إذا استفتحت حياة الزوجية تريد مرضاة ربها، تريد بيتا مسلما وزوجا مسلما وطاعة لله سبحانه وتعالى، النية الصالحة لها، يفتح الله بها في وجهها أبواب الخير، وتوفق وتسدد وتعان، ويكون لها من كل هم فرجا من الله، ومن كل ضيق مخرجا من الله. ولذلك تجد الصالحة التي تبدأ حياة الزوجية بنية صالحة تضيق عليها حياة الزوجية في بعض الكربات مع زوجها، أو تنجب الأولاد والذرية ثم تضيق عليها الحال، ثم إذا بذلك الضيق فجأة يزول كأنما أنشطت من عقاب. لا يخيب الله أولياءه، ومن أراد أن يكون من أولياء الله فليكن من المتقين. والزوجة إذا أرادت زواجا يدوم سروره ويبارك في حضوره ويبارك فيه في أوله وأوسطه وآخره، بل في جميعه وكله، فلتتق الله. النية، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ثانيا، أن تقولي بلسان الحال والمقال: إن حق الله عز وجل أعظم عليك من كل حق، فتصدقي هذه النية التي في قلبك بالعمل الصالح. فلا يكفي أن تكون نية المرأة صالحة ثم تنهزم في أقوالها وأفعالها وشؤونها، فتجدها صالحة وتحب الخير، ولكنها إن أصابتها فتنة أو جاءها أمر يخالف شرع الله ضعفت واستكانت واستسلمت وجبنت وخافت. الله يعطي العامل بعمله، ولن يسركم أعمالكم، فكل من عمل لله وصدق مع الله في ظاهره وباطنه صدق الله معه. فلا تكتفي المرأة على حسن النية، بل تصدق ذلك بالعمل، وتصديقها بالعمل أن تسأل ما هي حقوق الزوج عليها، وما هي الحقوق التي لها على زوجها، فتتعلم الأحكام الشرعية والآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية. المرأة ولو تأخذها باختصار ثم نأخذ من الكلام ما قل ودم وإياها والإذهاب الذي يشككها، وعليها إذا أرادت أن تعرف الحقوق التي لها والحقوق التي عليها أن ترجع إلى العلماء، وإذا كان يصعب عليها أن تتعلم هذه الحقوق فواجب عليها كلما جد عليها أمر أن تسأل أهل العلم أو توكل من يسأل لها أهل العلم. فقد تيسر الحمد لله سؤال أهل العلم الآن بما لم يتيسر من قبلنا، ولله الفضل والمنة والحمد لله عز وجل. فإذا رزقت المرأة صلاحا في قلبها بحسن النية ثم أتبعت ذلك بالعمل والقول الصالح، لا تتكلم بالكلمة مع زوجها إلا وهي تعلم هل هذه الكلمة ترضي الله أو لا ترضي. فإن كانت ترضي الله لفظتها، وإن كان كلام الله يرضي الله امتنعت منه، ولو كان فيه ما فيه من زهرة الدنيا ومن جمالها. تحرص المرأة على أن يكون قولها وفعلها مصدق لنيتها الصالحة. ولذلك بعض الصالحات تقول أنا دخلت إلى زواجي وأنا أريد مرضاة الله، دخلت إلى زواجي بنية صالحة ثم وجدت الأمور تسوء وتتكدر، وإذا بك تجد أعمالا تخالف تلك النية. قد يبتلي الله المؤمنة، فإذا أرادت أن تكون صادقة في أنها تريد بيت زوجية يرضي الله عز وجل عليها أن تصبر على ذلك الابتلاء. الأمر الثالث، عليها أن تعلم علما يقين أن سعادتها الأبدية، وأن هذا النكاح إذا أرادت أن يحسن الله عاقبته وأن يحسن الله نهايته أن تشمر عن ساعد الجد دون ضعف ولا خور ولا ولاء. فالمرأة المؤمنة تمر بامتحانات عقيدة شديدة، فهي تحب زوجها وتعطيه خالص حبها، وإذا بالله يمتحنها بهذا الحب، فيأتي يوم من الأيام وإذا بالزوج لا ينظر إليها تلك النظرة التي كان ينظر إليها من قبل، ولربما قالت لزوجها الكلام الحسن الجميل فلم تجده إلا فظا غليظا، ولربما تجملت وتزينت وأرادت العفة عن الحرام فوجد زوجها لا يبالي بجماله وزينته، ولربما دخل عليها على أبشع الأحوال وقد يأتيها من عمله ومهنته في حال رثة ما توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي في إعفاف المرأة خاصة في أزمنة الفتن، فتجد نارا تشتعل قلبها من الفتن، ولكنها إذا ذكرت ربها واستعانت بالله خالقها وصدقت مع الله أن هذا امتحان تريد به مرضاة الله، تولى عنها طلب مرضاة الله مرضاة زوجها إلى طلب مرضاة الله وحده لا شريك له. فصبرت وصابرت، التي تريد السعادة تصبر، لأن السعادة لا تأتي بالتشهي والتمني ولكن تأتي بالصبر. قد تبذل المرأة لزوجها كل ما تملك وكل ما تجد من حب وحنان، وإذا بالزوج يوليها ظهره فيكفر نعمتها، وقد يصخب وقد يلغط وقد يلعن، قد تكون مهذبة الألفاظ مؤدبة معه، وإذا به من أسوأ الناس خلقا وأعظمهم جرما وأكثرهم نسيانا للجميل ونكرانا للجميل، وإذا بها بلسان حالها ومقالها لا تعدو أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنها ما تزوجت وهي تريد مرضاة هذا الزوج، إنما تريد مرضاة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض المطلع على السرائر والضمائر، المطلع على حسن نيتها والمطلع على حسن عملها وقولها، فتصبح مجاهدة قوية صابرة قوية العزيمة والشكيمة، لا تبالي بزوجها أقبل أو أكبر، وعندها كل من يريد وجه الله وتشتد عليه الفتن والمحن، والله ثم والله لو مرت الأيام بل لو مرت الشهور بل لو مرت السنين والأعوام والدهور ليجعل الله له فرجا ومخرجا، وإذا طالت المدة وطال الصبر عظم الأجر وعظم الذخر. ولذلك أعظم الناس منزلة عند الله في البلاء من طال صبره وطال احتسابه لأجله، من ثبت على يقينه وقوة إيمانه وصبره وتحمله فلم يزعزعه ما يرى ويسمع مما يوهن صبره. المرأة المؤمنة تصبر وتحتسب، وكم من امرأة برت والديها في زواجها ودخلت بهذه النية الصالحة وصدقت قولها وعملها لما في قرارة قلبها من حسن نيتها لربها، وابتليت من زوجها بما ابتليت به فصبرت واحتسبت، فأخرج الله لها بعد طول السنين والعذاب المبين المهين من زوجها، صبرت واحتسبت حتى جاءت الأيام التي تبددت همومها وزالت همومها، فأخرج الله لها ذرية صالحة، ذرية عاشت معها حياة مليئة بالسعادة حتى توفاها الله عز وجل قريرة العين الرقيقة. ما صبر أحد لوجه الله إلا ظفر، ولا احتسب أحد أجره عند الله إلا أجر. ولذلك المرأة المؤمنة تقيم دعائم السعادة على هذه الأسس، صلاح النية، تصديق هذا الصلاح بالقول والعمل في إرادتنا عند الله سبحانه وتعالى، والعمل بما يرضيه وترك محارمه، ثم بعد ذلك تصبر وتحتسب على هذا الخير وتثبت عليه إلى لقاء الله عز وجل. ومن هنا تبتعد المرأة المؤمنة التي تريد السعادة عن الفتن والمحن، وتبتعد المرأة المؤمنة التي تريد السعادة عن أن تتذمر أو تتسخط، تبتعد عن أن تهين زوجها، تبتعد أن تقول له كلمة نابية. من النساء الصالحات القانتات من تعذب وتهان وتسلب وتؤذى من زوجها، ويشهد الله من فوق سبع سماوات أنها ما أفشت لزوجها سرا ولا فضحت له أمرا واحتسبت عند الله ثوابا وأجرا. وسترى ما عند الله عز وجل من حسن عاقبة الدنيا والآخرة. فالمرأة الصالحة التي تريد حياة مليئة بالسعادة مليئة بالخير والزيادة عليها أن تترسم هذا الهدي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاح القلب بصلاح النية وزكاتها، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، صلاح القول والعمل الذي يصدق ما في الباطن، ما وقر في القلب وصدقه العمل، فوقر في قلبها خير ثم صدقته بعمل الخير وقوله، كذلك أيضا صبرت واحتسبت وعندها تكون العواقب الحميدة. تستلزم هذا من المرأة أنها تبذل كل ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا أقامت حياتها الزوجية على ذلك فإن الله يبارك في زواجها. أما الأمر الثاني من الأسباب التي تعين على هذه الأشياء، على المرأة أن تحرص كل الحب على تهيئة زوجها لها لما يرضي ربها. ومن هنا كل زوجين حرصا في حياتهم الزوجية على أن يكون الأمر بينهما، فالحق حق لأنه حق لا لأن الناس قالت إنه حق، والباطل باطل ولو قال الناس إنه بخلاف ذلك. من كان مع زوجته يحق الحق ويبطل الباطل وأمورهم فيما بينهم قائمة على مرضات الله عز وجل أسعده الله في أهله وأسعده الله في حبه وزوجه، والعكس بالعكس. فأكثر المشاكل الزوجية وأكثر ما يدمر بيوت المسلمين والمسلمات دخول الغريب بين الزوج والزوجة. والغريب لا ليس المراد به الغريب في النسب، بل إن الأم قد تدمر حياة بنتها وسعادتها، وكذلك أيضا الأب قد يفسد ولده على زوجه. فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينصف امرأته، وكذلك على المرأة أن تتقي الله وأن تنصف زوجها. كل زوجين حريصا على أن أمور الزوجية تكون بينهما رأسا برأس، فإن الله يبارك لهما. إلا في حال الاستشارة، ويستشير الإنسان إنسانا عاقلا، وبدل ما يقول عندي زوجة وبدل ما يقول عندي في البيت يقول ما رأيك لو أن رجلا يقول كذا وكذا. وهذا أمر منبه علي أن الإنسان إذا أراد أن يسأل لا يفضح نفسه ولا يذكر أسرار بيته وزوجه، والمرأة كذلك. فعلى الإنسان أن يأتي ويتلطف في السؤال فيقول في شخص كذا وكذا، وليس هناك من داعي أن يقول أبي يفعل كذا أو أمي تفعل كذا. ولذلك يقول لا يجوز أن يسيء الإنسان إلى والديه، وأدركنا العلماء والمشائخ يمنعون السائل وينبهوه إذا جاء يسأل، بدلا أن يقول أبي يفعل وأمي تفعل يقول رجل أبوه يفعل. فهكذا المرأة والزوجة إذا احتاجت أن تدخل الغريب لاستشارة أو سؤال لا تتذمر ولا تتسخط ولا تكشف ستر زوجها، وإنما تحرص على أن تقول الخير وأن تستر زوجها إذا وجدت أخطاء وأرادت أن تسأل العلماء، أو وجدت تقصيرا وأرادت أن تستشير أخا أو قريبا، بدل أن يحس أنها هي بذلت كل الأسباب حتى لا يعلم أحد أنها هي. هذا هو شأن المرأة الصالحة، المرأة موفقة، فإذا وفق الله عز وجل بهذه الأسس فإن السعادة تكون. فإذا أخذ بالأسباب أن لا يدخل أحد بينه وبين زوجته، والمرأة حرصت على أن لا يدخل أحد بينها وبين زوجها، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تحفظ بيوت الزوجية والسعادة الموجودة في الزوجية. طيب، إذا كانت هذه الأمور تورث السعادة، فقد يقول الرجل أنا سعيد في أهلي ومالي وولدي، ولكن أخاف أن هذه السعادة تتبدد، فما هي الأسباب التي يحفظ الله عز وجل بها هذه النعمة؟ فإذا رأت المؤمنة بعد تقوى الله عز وجل وحسن نيتها وصبرها أن السعادة قد ضربت أطنابها في بيتها، فليكن أول ما يكون منها أن تعتقد الفضل لله. النعم لا تدوم بشيء أعظم من شكر الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان. فيشكر الزوج السعيد والزوجة السعيدة ربه بقلبه، وهذا ما أشار الله إليه بقوله وما بكم من نعمة فمن الله. البعض يكون في أسعد ما يكون مع زوجه، ويوما من الأيام يبتليه الله عز وجل بذلية وفتنة، فيأتيه الشيطان ويقول له انظر كيف أنت سعيد مع زوجك. قال نعم، لأنني رجل أعرف كيف أدبر الأمور. فإذا به بهذا الاعتقاد يفتح على نفسه باب عذاب كان في رحمة الله. كلمة تدمر حياة الإنسان. يأتي شخص يقول له والله أنت بيتك ما شاء الله مستقيم. قال نعم، أنا رجل أعرف كيف أخذ بيتي. اغتر المسكين بنفسه وظن أن حوله وقوته، وأن كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. الذي يقول أنا رجل أنا أعرف كيف أدبر بيتي فقد كفر نعمة الله عز وجل. وإذا بالعبد الصالح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله العلي العظيم. فإذا قال هذا فقد شكر نعمة الله بقلبه. كذلك أيضا يشكر نعمة الله عز وجل بلسانه، فيحمد الله عز وجل، يصلي فرضه ويسجد لله في سجوده، فيقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي في ذريتي وزوجي وأهلي، اللهم بارك لي، اللهم تمن علي نعمتك، اللهم أوزعني أن أشكر هذه النعمة. كما سأل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه ربهم أن يعينهم وأن يمدهم بالحول والقوة بالشكر. أما الأمر الثالث فهو شكر العمل، فمن رأى السعادة في بيته فعليه أن يشكر الله بالعمل، وشكر الله بالعمل أن يستدين طاعة الله عز وجل. ومن استدام طاعة الله عز وجل فإن الله يقيم له أمر دينه ودنياه وآخرته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم، وأن يحفظنا وإياكم، أن يتولانا وإياكم ما تولى به عباده الصالحين. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.